بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة 16 من مقرر مهارات الاتصال، وفيها نتحدث عن الترتيب، نبدأ بالحديث عن الترتيب المنطقي للأفكار داخل الفقرات. قلنا في الحلقة الماضية إنه الفقرات ترتب منطقيا. فما معنى ترتب منطقيا؟ معناها أن نجد وسيلة لترتيب أفكارنا في كل فقرة، وبالتالي نرتب كل فقرة، نرتب الفقرات بعضها بعد بعض حسب ترتيب معين. والترتيب المنطقي يأخذ عدة أشكال، منها الترتيب الزمني. فإذا كنت أتحدث عن موضوعي الذي أكتب فيه يتناول أحداث تاريخية، ولا أقصد بتاريخية يعني بالتاريخ الماضي، لكن أحداث حدثت بعضها بعد بعض، فالأفضل أني أرتب فقراتي لأني أرتب أفكاري حسب الأحداث اللي حدث أولا أذكره أولا في الفقرة الأولى، ثم اللي حدث ثانيا أذكره في الفترة في الفقرة الثانية. فإذا كنت أكتب تقريرا عن رحلة كلفت بها لتغطية عمل ما أو لدراسة وضع ما، فأقول في اليوم الأول طلعنا على كذا وكذا والتقينا بالآخرين ووصلنا إلى نتائج وإلى آخره وإلى مظاهر معينة، وفي الفقرة الثانية أقول وفي اليوم التالي انتقلنا إلى الموضوع الفلاني وإلى المكان الفلاني وإلى آخره. فأرتب أفكاري حسب تسلسلها التاريخي. بهذه الطريقة أضمن أنني تناولت كل الأحداث في أوقاتها. إذا كنت نسيت شيء في مكان بسهولة أستطيع أن أرجع له في الفقرة التي يتناولها الحدث في الفترة التي تحدد هذا الزمن وأعيد وأكتبها فيه، بدل ما أضطر إلى إعادة صياغة الموضوع كله أو تتداخل الأزمنة داخل المادة المكتوبة. الطريقة الثانية للترتيب هي الترتيب المكاني. إذا كنت أتحدث عن أماكن بدل أن أتحدث عن زمن، كنت أصف أماكن، لنفترض أني أصف رحلة سياحية، أو كلفت باختيار موقع لفرع للشركة التي أعمل بها، فزرت عدة أماكن، فأبدأ أتحدث من مكان إلى مكان. في المكان الأول أصفه مميزاته وسلبياته، ثم المكان الثاني، ثم المكان الثالث. كنت كما قلت أكتب مقالا عن رحلة سياحية، فأنا سأتحدث عن البلد الأول اللي زرته ثم البلد الثاني وإلى آخره. المهم أني أضع في اعتبار أني سأرتب أفكاري حسب الأماكن، حسب الترتيب الجغرافي، لأني أتناول أماكن. الأسلوب الثالث هو الانتقال من الخاص إلى العام. فأنا أبدأ بظرف شخصي بحالة معينة محددة، ثم أعمم هذه الحالة على الوضع العام، أو أعمل العكس. يمكن أتحدث عن شيء عام ثم أصل إلى الخاص. فإذا كنت سأصف أكتب تقريرا عن موظف مثلا ما في الشركة عنده بعض السلبيات أو بعض المشاكل، فربما أبدأ به ثم أنتهي، لأن هذه ظاهرة عامة موجودة عند كثير من الموظفين، فأنتقل من الخاص إلى العام، أو أعمل العكس. أبدأ أولا بأن هناك ظاهرة في الموظفين وإلى آخره، يتحدث بشكل عام ثم أقول وأنها تنطبق بشكل خاص على فلان، فأنتقل من الخاص إلى العام أو من العام إلى الخاص. الانتقال من البسيط إلى المعقد أو العكس، من المعقد إلى البسيط أيضا. فإذا في عادة القضايا المعقدة نبدأ بها بأمثلة أو حالات بسيطة توضح الفكرة، ثم أنتقل إلى الموضوع الأساسي اللي هو أكثر تعقيدا، أو أعمل عكس، أبدأ بالمعقد كمدخل ثم أبدأ أنتقل منه إلى الأبسط في نهاية المقال حينما تتضح الفكرة وأوضح هذا المعقد. وتختلف هذه قبل هذا اللحظة، فتختلف الحاجة إلى هذه التنظيمات وهذا الترتيب المنطقي من حالة إلى حالة. الكتب العلمية، المقالات في الصحف تختلف عن التقارير الإدارية، عن الخواطر اللي يكتبها الشخص لوحده. فما هو الأسلوب الأمثل، ما هي الطريقة الأمثل اللي تتبعها في الترتيب، تختلف باختلافات متعددة. وهذه الترتيبات اللي ذكرناها فقط مجرد أمثلة للترتيبات المنطقية، وإلا يمكن أن نستخدم وسائل كثيرة للترتيب. المهم الأساسي هو وجود الترتيب نفسه، أن تكون فقراتي مرتبة، يسهل علي تناول كل موضوع لوحده مستقل، كل فقرة فرعية في الموضوع، في كل عنصر فرعي في الموضوع يسهل علي إعادة ترتيبها، يسهل علي الإضافة والحذف إلى آخره. ننتقل الآن إلى وسائل الربط. قلنا في حلقات ماضية إن كل ما كانت الجملة قصيرة منفصلة عن الجملة اللي قبلها واللي بعدها فهذا أفضل، لكن في حالات كثيرة نضطر إلى الربط بين الجمل أو الربط بين الكلمات من أجل أن نوجد العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. هل هي سببية؟ هل هي مثال؟ هل هي نتيجة؟ هل هي ففي حالة كثيرة نضطر إلى استخدام أدوات الربط، وهناك كثيرون يخطئون في استخدام أدوات الربط مما يؤدي في النهاية إلى خطأ في المعنى. فربما استخدم كلمة تربط بين جملتين ليست هي الكلمة المناسبة التي تؤدي اللي تظهر العلاقة بين هذه الجملتين، وحينما نستعرض أدوات الربط سنعرف تفصيل أكثر عن هذه الكلمات. فأدوات الربط هي حروف وأسماء تربط كلمات بعضها أو الجمل بعضها ببعض، أفضل وتبين العلاقة المنطقية بين هذه الجمل والكلمات. رغم أهميتها كما قلنا، إلا أنه من الأفضل ألا نكثر من استخدام أدوات الربط، لأنها كما قلت تسبب طول الجملة، وأن القارئ يضطر إلى أن يضع بداية الجملة الأولى في ذهنه إلى أن تنتهي الجملة الأخيرة، لأن هناك علاقة قوية بينهم. فإذا استطعت أن لا أستخدم أدوات الربط فهذا هو الأفضل. عندي الأدوات الأكثر والأبرز اللي هي أدوات العطف، حروف العطف الواو والفاء وثم، هذه أبرز أدوات الربط اللي تربط بين جمل وتربط بين كلمات. فإذا قلت جاء محمد وعلي فكلمة حرف الواء هذا ربط بين محمد وعلي وأجعلهم كلهم لهم علاقة بالفعل جاء. فإذا قلت جاء محمد وعلي أعرف أن علي أيضا جاء، فحرف الواو هذا هو الذي ربط بين هاتين الكلمتين محمد وعلي. ومثلها ثم وفاء. لكن كثير من الناس رغم أننا ندرس هذا في المرحلة الأولى يمكن من تعليم النحو، الفرق بين الواو وثم وفاء، هناك علاقة لطيفة بين هذه الحروف العطف، كلها حروف عطف لكن بينها علاقة ظريفة. فالواو تقول جاء محمد وعلي، يعني ما أدري أيهم اللي جاء أولا، حتى لأنه أحيانا كثيرا يقولون أن الواو لا تفيد الترتيب، بمعنى لا أدري، ليس بالضرورة أن واو تعني الترتيب، يقول جاء محمد وعلي، يمكن علي جاء هو الأول أو محمد جاء هو الأول، لا أدري، الواو لا تفيد هذا، ولا تفيد هل جاء بعده مباشرة أو جاء معه أو جاء بعده بفترة، فهي فقط تفيد أن هؤلاء الاثنين هذان الاثنان جاءوا فقط. بينما ثم الفاء تفيد أن محمد جاء، إذا قلت جاء محمد فاعلي، أن محمد جاء أولا وبعده بوقت قصير جاء علي. إذا قلت جاء محمد ثم علي أعرف أن محمد جاء هو الأول وبعد فترة أطول من الأولى، أطول من حينما استخدمنا فاء، يمكن بعد يوم أو كذا أو أقل أو أكثر حسب الظرف جاء علي. فهنا استفدنا أن الواو لا تفيد لا ترتيب ولا مسافة زمنية ولا بعد فترة، الفاء تفيد ترتيب وتفيد أنه المسافة بين حدوث هذا وهذا قريبة جدا، ثم تفيد أنه جاء هذا الأول والثاني جاء بعده ولكن بمسافة بفترة طويلة أطول قليلا. هناك أدوات الربط التي تستخدم للعد والترتيب، وهذه واضحة وبارزة. حينما أريد أن أرتب أشياء أحداث أو أفكار أريد أن أحدث عنها فأقول أولا ثانيا ثالثا، هذه وسيلة من وسائل الربط، وإن كانت أيضا ليست وسيلة ربط قوية لكنها فقط تريد الترتيب والترتيب المتعمد، أن هذه جاءت أولا وهذا جاء ثانيا وهذا جاء ثالثا. ومثلها أقول بعد ذلك ثم حدث ذلك إلى آخره. هناك روابط الإضافة، فأقول بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت أريد أن أتحدث أذكر أدلة مثلا وأريد دليل ثاني أو ثالث بالإضافة إلى، قل بالإضافة إلى ذلك وزيادة على ذلك وفوق هذا، هذه كلها تعبيرات تفيد الإضافة. ونستخدم مرة هذا ومرة هذا حتى لا يحدث التكرار في الجملة، فأحيانا أقول بالإضافة إلى ذلك، وأحيانا أقول وزيادة على ذلك، وأحيانا أقول وفوق هذا وإلى جانب ذلك، هذه كلها تفيد نفس المعنى، تفيد الإضافة، أني أريد أن أضيف دليل، أريد أن أضيف مثال، أريد أن أضيف شيئا آخر على ما قلته في الأول. هناك الأمثلة، فأقول مثال ذلك وشاهد على ذلك، فهذه عبارات أستخدمها ومثلها أستخدمها للتدليل على لضرب الأمثلة على أشياء أذكرها في. فإذا قلت أنه هناك خلل في التزام الموظفين بالحضور، قل مثال ذلك أن أكثر الموظفين يعني تجد الازدحام في الساعة الفلانية مثلا. هناك الاستدلال، ومما يدل على ذلك يعني الاستدلال العبارات اللي أقولها من أجل أن أستدل على ما أريد إثباته، ومما يدل على ذلك وأستدل على ذلك والدليل على ذلك ويدل على ذلك، هذه عبارات تستخدم من أجل الاستدلال. ربما مثالي اللي قبل هذا هو اللي يناسب هنا. إذا كنت سأستدل أريد أن أستدل على تأخر حضور الموظفين، أقول وما ما يدل على ذلك أن المواقف في الساعة الثامنة تكون خالية ثم تزدحم بعد هذا، فهذا دليل على أنهم تأخروا عن الحضور. هناك التأكيد، إذا أريد أن أؤكد جملتي وأؤكد عبارتي اللي أقولها وأؤكد الفكرة التي أقولها، أقول ولا شك في، ومن المؤكد أن، والحق أن، وفي الحقيقة أن، هذه كلها عبارات تدل على التأكيد إذا أردت أن أؤكد ما أقوله. وبالمناسبة يجب على الإنسان أن لا يبالغ في التأكيد، كثير من أحيان الكلام غير المؤكد أكثر تأثيرا من غير المؤكد لفظيا، أكثر تأثيرا من الكلام المؤكد لفظيا، فلا يجب أن لا أبالغ في تأكيد، في استخدام عبارات التأكيد وكأني ألح على القارئ بأن يقتنع بما قلت وأن يصدقه. وكلما كانت في الحقيقة أحيانا كلما كانت الحجج التي يأتي بها الكاتب ضعيفة، كلما اضطر إلى استخدام المزيد من كلمات التأكيد من أجل أن يغطي هذا النقص في حججه وبراهينه. فأنت إذا استطعت أن تقنع القارئ بطريقة غير مباشرة فهذا أفضل بكثير، ولن تقنعه في الحقيقة من مجرد استخدام عبارات التأكيد، لكننا في حالات أخرى نضطر إلى استخدام على عبارات التأكيد. هناك عبارات الاستنتاج، تقول ولهذا أو ولذلك أو نتيجة لذلك، هذه حينما أستعرض حالة ما ثم سأصل إلى نتيجة في النهاية، أبدأ بهذه التعبيرات التي تدل على أني سأصل إلى النتيجة من هذا الكلام الذي استعرضته في الأول. هناك عبارات التلخيص أيضا وخلاصة القول، حينما أقول أفكارا كثيرة وتناول فرعيات وعناصر فرعية كثيرة، وأريد أن في النهاية في خاتمة الكلام أريد أن ألخص ما قلته في هذا، فأقول عبارات مثل وخلاصة القول، ونخلص إلى أن، ومن هنا نقول وننتهي إلى، هذه كلها عبارات نقولها في نهاية في بداية أي الفقرة التي تلخص ما قلناه في السابق. هناك عبارات الاستطراد، إذا كنت أريد أقول مزيد من الكلام عن هذه الفكرة التي أتحدث عنها فأقول فضلا عما سبق أو بالإضافة إلى ذلك كما يمكن القول، هذه إذا كنت قلت كلاما ربما يكفي لوحده، لكن أريد مزيد من الكلام حول هذا الموضوع فأستخدم بعض هذه العبارات الاستطرادية، رغم أنه أيضا يجب أن أقلل من الاستطراد قدر ما أستطيع، نحن في عصر السرعة كما يقال، وكلما كانت كلامي أقل أيا كان هذا الكلام، سواء كان مقال صحفي أو لا تقرير إداري ولا في أيا ما كان هذا المادة المكتوبة، فالأفضل أن تكون قصيرة وأن نتخلص فيها من الاستطراد قدر ما نستطيع. هناك الاستدراك، إذا كنت قلت كلاما قد يفهم منه أكثر مما أريد أو يفهم منه شيء لا أريده، لأن العبارة قد توحي بهذا، أو أريد أن أستثني شيء مما قلته فأستخدم عبارات كلمات مثل لكن وبالرغم من ذلك ومع ذلك، مع ذلك ليست للإضافة، أحيانا نستخدم مع ذلك للإضافة وحين نستخدمها بمعنى لكن. فإذا قلت أن الطلاب لا يحضرون لا يلتزمون بالحضور دائما فقد يفهم من هذا أنني أريد أنهم أقول أنهم ضعفاء في الدراسة، لكن أقول ومع ذلك ورغم ذلك أو ولكنهم يحصلون على درجات عالية في نهاية الاختبار لأنهم يبذلون جهدهم في نهاية قرب الامتحانات مثلا. ويخطئ كثيرا في الطلاب، أنا ألاحظهم يخطئون كثيرا في استخدام مثل هذه العبارة ويستخدمون لكن باستخدامات خاطئة. لكن لا تستخدم، لا تقول فلان طويل لكنه كريم، هنا لا يمكن أن تستثني هذه من هذه، لا معنى لأن تقول فلان طويل الجسم لكنه كريم، تقول فلان غني لكنه بخيل أو فلان فقير لكنه كريم، لأن حسب المعنى، هل هذا المعنى يمكن أن نستثنى من هذا ولا لا؟ لكن إذا كان الصفتين ليس لهم علاقة ببعض فلا يمكن أن أستثني منهم، ولا يمكن أن أستثني جملة تؤدي نفس المعنى، لا أقول فلان مجتهد لكنه ينجح بتقدير ممتاز، هذه ما أنا أقول، ولهذا هذه نتيجة وليست استدراك. هناك عبارات التفسير التي بمعنى، أقول بمعنى أو هذا يعني، وبمعنى آخر وبلفظ آخر أريد أن أفسر، وكثيرا من الناس بالمناسبة يخطئ وبدل أن يقول بلفظ آخر يقول بمعنى آخر، وأنت تقول نفس المعنى لكن تشرح المعنى، فإذا قلت لي جملة عبارة فكرة واعتقدت أن القارئ لم يفهمها أنها ليست واضحة بهذا التعبير فتعبر عنها بلفظ آخر، لكن لا تقول وبمعنى آخر لأنه هو نفس المعنى، إنما تقول بلفظ آخر بعبارة أخرى وهذا يعني، أو أحيانا تقول أي فقط، فأنت تقول أن الطلاب يجتهدون في المواد الصعبة، أي أنهم يبذلون جهدا أكثر ويمضون وقتا أطول مثلا، فعبارة كلمة أي أو حرف أي تفسيرية. أيضا هناك التخيير مثل أو بالأبرز الوسيلة التخيير، أو يمكن أن تفعل هذا أو تفعل، بإمكانك أن تختار هذا العمل أو تختار هذا العمل، أن تقرأ هذا الكتاب أو تقرأ هذا الكتاب، وهذا واضح جدا، نستخدم أو دائما للتخيير. هناك التفصيل، فأقول ينقسم الطلاب إلى قسمين أما أو نوعان، أما أحدهما فيميل إلى إهمال الدراسة إلى قرب الاختبارات، وأما الآخر فيبدأ يذاكر من المستوى أو من بداية الفصل الدراسي، فكلمة أما أحدهما وأما الآخر هذه دائما نستخدمها للتخيير. هذه مجرد أمثلة في الحقيقة لأدوات الربط ووسائل الربط، لكن كلما كان الإنسان أكثر اطلاع وأكثر ممارسة للكتابة وأكثر قراءة، كلما كانت قدرته على استخدام أدوات الربط وابتكار أدوات ربط، لأنها فيها مرونة أيضا في في في استخدامها، ليست قواعد نحوية محددة، إنما هي أدوات أسلوبية يمكن للإنسان أن يبتكر أدوات الربط الخاصة به ليتميز وليكون أكثر دقة. ننتقل إلى العنصر الرابع من عناصر المادة المكتوبة، هو عنصر الأسلوب. فماذا بقي بعد الكلمات والجمل والفقرات؟ مجموعة الكلمات والجمل والفقرات تكون الأسلوب في الحقيقة. الأسلوب ليس شيئا محددا، الأسلوب هو استخدام هذه الوسائل، السمات الشخصية للكاتب وهو في استخدامه للكلمات والجمل والفقرات يكون في الحقيقة أسلوبه الخاص. فمهما اتفق الذين يمارسون الكتابة في الكلمات، في الأفكار التي يتناولونها، إلا أن كل واحد له أسلوبه الخاص، لا يمكن أن يتفق، يكاد يستحيل، بل ربما نقول يستحيل أن يتفق اثنان في أسلوب، بل أنه من في الناحية التفصيلية أيضا الشخص نفسه حينما يكتب مادة ما ثم يفقدها لسبب أو لآخر، لعطل في الكمبيوتر أو الجهاز الإلكتروني، ثم يريد يعيد كتابتها مرة ثانية، لن يستطيع أن يكتبها كما كتبها في المرة الأولى أبدا، فسيختلف أسلوبه. ومع ذلك هناك لكل شخص أسلوبه الخاص بشكل عام. فالأسلوب كما قلنا هو نتاج مجموعة الاختيارات الكتابية التي يمارسها الكاتب، فهو مزيج من الكلمات والجمل والفقرات والترتيب النهائي لهذا كله. وكما أن لكل كاتب أسلوبه الخاص، فإن لكل موضوع وكل جمهور أيضا أسلوبه الخاص. الكاتب الناجح له أسلوبه الخاص، والكاتب الناجح أيضا يستطيع أن داخل هذا الأسلوب الخاص الذي يتميز به أن يوازن بين الموضوعات والجمهور، الموضوعات العلمية كما قلنا، الموضوعات الأدبية، الموضوعات الإدارية، الموضوعات العلمية في التعليم ومذكرات الطلاب، كل واحد من هذه الأشياء له أسلوبه الخاص، لأن كل واحد من هذه الأشياء له جمهوره الخاص، الجمهور العام، الجمهور المتخصص، الجمهور الذي يرغب في هذه المادة وحريص عليها، الجمهور الذي علاقته بهذه المادة ضعيفة، كل هؤلاء أيضا كل واحد من هؤلاء له أسلوبه الخاص، يجب على الكاتب أن يضع لكل واحد من هذه الظروف أسلوبها الخاص. فالكتابة الأدبية مثلا تستخدم الخيال، الصور البلاغية، البديع، التشبيه إلى آخره، بينما الأسلوب العلمي والأسلوب الأدب الإعلامي والإداري أقل أو لا يستخدم هذه إلا بنطاق ضيق جدا. بهذا نكون انهينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.